كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم. نعم. وإذا قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. ومن هذا ما يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. النسخة اللي عندي تختلف عما عندك، فيها زيادات وفيها أشياء، أن بعض الزيادات اللي فيها ليست صحيحة، هذا يقول تحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصارى النصراني للحم. النصراني ما له داعي هنا، ما له وجه في هذا. قول الشيخ رحمه الله بهذا يكون أنه يقول وما أهل به لغير الله، الآية الأخرى وما أهل لغير الله به، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، يعني سواء لفظ بالنية التي في قلبه أو لم يتلفظ، لأن المقصود عمل القلب هو المقصود الأعظم. فلهذا يقول مثل هذا تحريمه أظهر من تحريم ما ذبح للحم، ذبح اللحم وقال باسم المسيح، يعني لأن النصراني قد يذبح اللحم ويقول باسم المسيح ونحوه، لأن المسيح عندهم إله. فهذا لا شك أنه تحريمه ظاهر، ولكن يقول الذي يذبح عند القبر وغيره عند الحجر وغيره وإن قال بسم الله فهو محرم، لأنه مما أهل به لغير الله. وقوله أن هذا يكون فيه مانعان، يعني أن الذبيحة بهذا الشكل يصبح فيها مانعان للتحريم، أحدهما أنها ذبيحة مرتد، وذبيحة المرتد لا يجوز، لا تتم، يعني ذبيحة المشرك الكافر محرمة لا يجوز أن تؤكل، والثاني أنها مما أهل به لغير الله. يعني المانعان اجتمعا في هذه الذي يذبحه الذابح، يقول ما يقول للجن حتى يخرج من فلان أو ما أشبه ذلك، أو أنه تقرب به للولي فلان حتى يحصل له مراده، لأن الباعث على الذبح النية سواء تلفظ بها أو لم يتلفظ، فيكون هذا من المحرمات التي يجتمع فيها هذان المانعان. لهذا يقول كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. لا بد من التسمية على الذبيحة، لأن الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الذي لا يذكر اسم الله عليه لا يجوز أن نأكل منه. فالذبيحة لا بد فيها من أن يكون الذابح مسلم وأن يسمي، يعني لا بد من يضاف إلى ذلك كونها تذبح ذبيحة صحيحة، يعني كونها تفرى أوداجها ويخرج دمها. ومن المصائب الآن كون الناس الآن بعض الناس لا ينظر إلا إلى المادة، مادة الدنيا فقط، ولا يبالي أن يكون المأكول حلالا أو يكون مثلا نافعا أو ضارا. منذ وقت يعني اتصل علي دكتور يقول أنا من البلدية وأنا في المقصب في المجزرة، يقول إن في هنا أناس ذبحوا ثور ولم يدعوا الدم يخرج منه. لماذا؟ حتى يزيد كيلو أو كيلوين بس فقط لحم، حبس الدم حتى يكون فيه زيادة كيلوين أو ثلاثة، لأن هذا سم قاتل لا بد من إخراج الدم. فصيبة مثل هذا، كيف هذا المسلم يعمل هذا العمل؟ يستحل مثل هذه الأشياء؟ أولا الذبيحة تصبح يعني متسممة لحمها، والثاني أن دم لا يجوز أنه يؤكل من المحرم. فمثل هذا يجب أن يؤدب أدب الذي يمنعه ويمنع غيره. وذبيحته هذه لا يجوز أكلها، يجب أن تسحب وتلقى للكلاب، مصيبة يعني. بس المقصود أن الذبح لا بد من هذا، لا بد من مراقة الدماء، وأن يكون المباشر للذبح مسلم، وأن يكون أيضا قد سمى الله جل وعلا، قل بسم الله، فلا بد من قول بسم الله. وإذا جاء بسم الله والله أكبر فالله أكبر ما هي لازمة، إنما مستحبة فقط، تسمية لا بد منها. والمقصود أن المقصود من الأعمال التي يعملها الإنسان ما يكون في مقصوده ونيته وإرادته، ولهذا يسمى توحيد العبادة توحيد النية والإرادة، توحيد النية والإرادة والقصد، فلا بد من هذا. وإذا كان مثلا في نيته خلاف ذلك فهو له ما عمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم، يعني إذا تقرب بها إلى غير الله أعظم كفرا من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. الاستعانة بالاسم هذا كلفنا به في أمور تكون واجبة وبعضها يكون مستحبة، لأن الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا من عبادة الله بها، كونه يعبد بأسمائه، أنه جل وعلا كلفنا بأن إذا ذبحنا نذكر اسمه عليه. ثم الذبيحة إذا كانت للحم يكون المقصود بها هذا، أن نذكر اسم الله عليه حتى نستحل ذلك ويحل لنا. وإذا كانت يتقرب بها إليك الأضحية و مثلا العقيقة وما أشبه ذلك، فهذه من أفضل الأعمال، قد قرنت بالصلاة في عدة آيات، كما قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي لله. فقرنت بالصلاة لأنها من الأمور العظيمة للتقرب إلى الله جل وعلا بإراقة الدماء، قد أمرنا بذلك وكلفنا به. فإذا صرف هذا لغير الله بالنية والفعل صار هذا ردة، إذا كان الإنسان مسلم ارتد بذلك وأصبح قد خرج من الدين الإسلامي. وإن لم يكن مسلم فذبيحته اجتمع فيها أيضا مانع عن كونها ما ذبح لغير الله وكونها أيضا ذبيحة مشرك. والمقصود يعني أننا يعني يجب أن نكون عارفين ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، نعبد الله على بصيرة. يقول: وإن قال فيه بسم الله يعني وقد ذبحها في إرادته لغير الله فإنها تكون حرام، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة. المنافق الذي يظهر الموافقة ويبطن خلاف ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين يعني بهذا الفعل يرتدون بالذبح لغير الله، لا تباح ذبائحهم بحال، ولكن يجتمع في الذبيحة مانعان وما ذكرا. ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن، يعني يذبح للجن أو وذلك، وإن كان هذا قد يغر به كثير من الناس، ولا يزال هذا الفعل يفعل، وبعض السحرة قد يأمرون بهذا. قبل العام الماضي وجد عددا من الخرفان مذبوحة في المقبرة، ذبحت في المقبرة، ذبحت وتركت. لماذا؟ أي تقر بها للشيطان، كان مثل ساحر ولا غيره يأمر بهذا. فلا يزال الناس على ضلال في مثل هذا، لجهلهم في التوحيد يوقعهم في مثل هذا. فالسحرة يأمرون بالذبح للجن الشياطين، لأن السحر لا يفعل فعله حتى يعبد الشيطان، لأنه هذا السحر الحقيقي، فهو بواسطة الشياطين لا بد. ما ولا بد أن يكون الإنسان يأتي بمكفر حتى يكون عمل الشيطان نافذ في ذلك. الشيطان يأمر بهذا، إما أنه يأمر بالذبح لغير الله، أو يأمر بإلقاء المصحف في قذورات أو يداس عليه، أو يقولون عليه قاتلهم الله ما أشبه ذلك، يعني من الأمور الكفرية الظاهرة، وهذا شوهد يعملونه الآن في كل مكان ولكنه بالخفية. نعم. نقرأ الشيخ النسخة الثانية؟ لا لا، أقرب ما عندك، كل واحد. أحسن الله إليك. وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين. انتهى كلام الشيخ. وهو الذي ينسب إليه إيش؟ وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين. نعم. فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. معين يعني لا بد أن الأمر يقوم بمعين بكل شيء، لا بد أن الفعل يقوم بمعين، ولكن مقصودهم في هذا أنهم يدافعون عن عباد القبور، يقولون إن ما عملوا عملا يخرجهم من الدين الإسلامي، حيث كونهم ذبحوا النذور للنذر، تقربوا إليه بالنذر يعني المقبور، وهذا يقولون هو لله، ولكننا جئنا به بهذا للبركة في هذا المكان. الله جل وعلا يعلم ما في القلوب، مع أن هذا ليس محلا للذبح، المقبرة ليست محلا للذبح. إذا كان يريد أنه يذبح لله جل وعلا في الأماكن التي ليس فيها شبهة. وقوله أنه صرح بأن المنافق يصير مرتد بذلك، المنافق هو أسوأ حالا من المرتد، ولكن نحن ليس لنا إلا الحكم بالظاهر، ما دام أنه يصلي ويصوم ويقول أنا مسلم فنحكم بأنه مسلم وتمضي عليه تمضي فيه أحكام الإسلام، بمعنى أنه إذا مات يصلى عليه ويغسل ويدفن مع المسلمين، وكذلك إذا أراد أن يتزوج يزوج ويتزوج منه، وغير ذلك من الأحكام الظاهرة. أما في الآخرة فالله جل وعلا يحاسبه على ما في قلبه، ما في نيته وإرادته. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن المنافقين أنه في الدرك الأسفل من النار، فهم أسوأ من الكافرين. ولكن يقول يصير المنافق مرتدا، يعني ظاهرا، يصير مرتدا ظاهرا إذا ذبح لغير الله جل وعلا، وغيره من باب أولى أيضا. يعني ليس هذا خاصا بالمنافق، كل من ذبح لغير الله فإنه يكون بذلك قد ارتد. وقوله وتحرم، ولا يتصور أن تحرم ذبيحة معين، يعني يقول لا يتصور أن تحرم ذبيحة غير معين، إنه قال وتحرم ذبيحته ويكون فيها مانعان. ثم كذلك لا يتصور أن يحكم الحكم إلا على معين. أما الحكم الأمور العامة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وقوله لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ولعن الله شارب الخمر، وما أشبه ذلك. فهذه أمور عامة وأريد منها حكم معين لتحريم هذه الأمور واجتنابها، ولكن إذا وقعت من إنسان بعينه لا يجوز لعنه، ولا يجوز أن يقول إنه مرتد في مثل هذا. غير أن الذي مثلا يذبح لغير الله، لأن الأمور التي يرتد بها الإنسان هي التي تنافي أصل التوحيد، تكون مبطلة له، فهذا لا بد أن يكون معين. وكل عمل يعمله الإنسان يكون معينا. أما أن نقول مثلا إن لا يجوز أن نحكم على معين، ولا يكفر المعين، ولا يلعن المعين، فهذا غير صحيح. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أناس بأعيانهم، قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلان بأعيانهم، وكان يقول ذلك في الصلاة، يدعو الله وخلفه الصحابة يؤمنون على دعوته على قوله ذلك. ثاني أنه لا يتصور أيضا وقوع شيء من الأمور المعينة من الأحكام إلا من معين. هذا كلام باطل كونه يقول لا يكفر المعين. نعم. أحسن الله إليك. وقال أيضا في الكتاب المذكور: وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلته السويق للحجيج، فلما مات عكفوا على قبره مدة. وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون. وأما منات فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى. وكانت كانت لأهل المدينة حذو قديد من ناحية الساحل، ما عندك ذا حذو قديد، هذه إلى مكة أقرب من هذه المدينة، لكن كانت في هذا المكان لأنهم يهلون منها الأنصار وغيرهم يهلون منها. المقصود هذه التي ذكرت بأسمائها في القرآن، وإلا الأصنام كثيرة. بعدين ما قال يقول كان رجلا صالحا يلت السويق، هذا على قراءة التشديد، وهي قراءة ابن عباس ومجاهد. اللات من اللت، واللت هو الخلط، كان إذا أتاه آت قدم له سويقا بالزيت أو بالسمن يزعمون أن الذين يمرون عليه أنه يقدم له ذلك، فلما مات دفن تحت صخرة، ونوقش على تلك الصخرة وصارت تعبد وتعظم، حتى بنوا عليها بناء كما هو واضح في السيرة. فإن أهل الطائف لما أتوا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له، يعني يشترطون أن تبقى لهم آلهتهم، قال لا، شرط فاسد باطل. فقالوا إذن تتركها لنا سنة، قال لا، حالوك أول ساعة، قالوا إذن أنت ولا هدها، قال أما هذه فنعم نحن نتولى هدها. يعني باقي عندهم شيء من الشرك لا يزالون. لا أرسل إليها من يهدها بعنا، مع ذلك أنها بنية عليها بناء نية وتعظم، وهي أول هذه الأصنام. أما القراءة المشهورة القراءة السبعية فهي بالتخفيف، اللات يعني مأخوذة من الإله، يعني اشتقوا لها اسما من اسم الله جل وعلا، وهذا من الإلحاد، من الإلحاد في أسماء الله، فهم يلحدون في أسماء الله. كما أن العزة اشتقوا لها اسم من العزيز، قالوا عزة ولكنها مؤنثة، كيف معنى المعبودة مؤنثة؟ التأنيث يدل على الضعف والرخاوة، فمع ذلك كل معبوداتهم مؤنثة، يؤنثون، يسمونها الآلهة، آلهة، وكله كذب وكله مجرد أسماء، كما قال الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني ليس لها من المعنى شيء، جرد اسم بدون معنى. فمقصود أن الشرك في هؤلاء يعني كان قديما متأصلا وكثرت أصنامهم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد حول الكعبة منصوب أكثر من 300 صنم، كان معه في يده وكان يطعنها ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل فتتهاوى على رؤوسها. طهر بيت الله جل وعلا من الشرك، هم عند البيت ويشركون فيه، يشركون به، قتلهم الله جل وعلا. ولا يزال الشرك موجود في كثير من البلاد. فالمقصود يقول أن هذه الأصنام الكبيرة التي ذكرها الله جل وعلا. أما منات فهي عبارة عن صخرات في قرب قديد، قديد إلى مكة أقرب منه إلى المدينة، ولكن في المدينة لأن أهل المدينة كانوا إذا أتوا للعمرة أو للحج يهلون منها، من هذا الطاغوت، ويقولون أنها سميت منات لكثرة ما يمنع عندها من الدماء تقربا يتقربون إليها، كلها سخافات نسأل الله العافية، وعقول بال عليها الشيطان. فكيف يأثر مدى صخرة تعبد؟ هل تجيبهم بشيء أو تنفعهم بشيء؟ لكن كيف يتلاعب الشيطان في بني آدم لهذا الحد؟ أصبح يعني معبوده حجر أو شجرة. لما فتح الله جل وعلا على رسوله مكة أرسل خالد بن الوليد إلى العزة، ذهب وقطعها. يقول إنه لما رجع قال له هل رأيت شيء؟ قال لا، قال ما صنعت شيء، اذهب فاهدمها. فرجع فوجد عجوزا ناشرة شعرها وتحث على رأسها التراب وتقول يا ويلها، فعلاها بالسيف وقتلها. سأله رأيت شيء؟ قال نعم رأيت عجوز كذا. قال هي العزة، هي شيطانة، كانت تكلمهم من الشجرة، الشيطان يأتي يدخل الشجرة ويكلمه أو لا يدخل لأنهم لا يرونه، مثل ما قال الله جل وعلا يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وكذلك غيرها من الأصنام كانت الشياطين تكلمهم منها، فيصير هذا فتنة. وكذلك المشركون المتأخرون الذين يعبدون القبور أحيانا يشاهدون صاحب القبر يخرج من القبر ويكلمهم ويخاطبهم، وقد يأتيهم بشيء مما يطلبونه، يسرق من البيوت ولا من الحوانيت ولا غيرها ويأتيه، ولا ما يملك شيء، ليس بيده شيء، لكنه يسرق، فيكون ذلك فتنة، فتنة لهؤلاء. فالمقصود أن الشيطان قد يتصور للإنسان بصورة من يعظمه فيأتي إليه، فالشياطين تكلم المشركون. وكان العرب على دين إسماعيل، لأن الله أرسل إسماعيل إليهم، إسماعيل نبيا رسولا أرسل إلى العرب، فكانوا على توحيد. اتجه عمرو بن لحي الخزاعي وصار هو رئيس العرب وقائدهم في الحج وغيره، كان له شيطان يقول انه ريه يتراءى له ويكلمه، فهو اول من غير دين ابراهيم كما في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: رايته في النار يجر قصبه، يعني امعاءه، لانه اول من غير دين ابراهيم وسيب السوائب وحمى الحامي. فرآه في النار، فكان يقول لما بدأ الشرك يقود الحجاج وأميرهم قائدهم، كانوا يلبون تلبية الصحيحة: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. فجاءه الشيطان لما قال لبيك لا شريك لك، قال: إلا شريك هو لك، فأنكر هذا، قال: تملكه وما ملك. فصار يلبي، فصارت هذه تلبية المشركين إلى أن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يلبون كذلك تلبية عمرو بن لحي الخزاعي بتلقين الشيطان له: لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك. كيف هذا؟ هذا تناقض، كيف يكون له شريك يقول لا شريك لك ثم يقول إلا شريك لك تملكه وما الملك؟ وهل المملوك يكون شريك؟ تناقض يعني، وحقيقة يعني كيف يعني تنطلي مثل هذه على عقول الناس؟ نسأل الله العافية، يزين الشيطان هذه الأشياء. فالمقصود أن العبادة تقع على الشيطان وهو قد يتراءى لهم و يكلمهم ويفتنهم، سواء قديم الزمان وآخره كله سواء في هذا. نعم. لابد من هذا، إذا أراد الإنسان أن يعرف التوحيد ويعرف الشرك، ولا يمكن يعرف التوحيد الحقيقي إلا إذا عرف الشرك. الأمر مثل ما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، لأن الذي لا يعرف الشر يقع فيه. ولهذا لما جهل الشرك وقع لكثير من الناس يجهلونه، والمصائب التي أصابت المسلمين الآن يعني كلها أو جلها بسبب جهلهم معنى العبادة ومعنى الإله، تأله ما يعرفون وش معنى الإله ولا يعرفون وش معنى العبادة، يتصورون أن العبادة الصوم والصلاة والذكر والسجود وما أشبه ذلك. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ويجب أن تكون العبادة منبعثة من القلب بالإخلاص لله جل وعلا، وأن لا يكون لها يكون فيها شيء لغير الله جل وعلا، وإلا ما تكون صحيحة. والإله هو كل ما يتعلق به القلب طلب النفع أو دفع الضر، طلب نفع أو دفع ضر، فالنافع والضار هو الله جل وعلا. وإن كان الشيطان يزين لهؤلاء يقول حنا نعلم أن هؤلاء ما ينفعون ولا يضرون، ولكن الله أعطاهم شيئا من الكرامات وأعطاهم شيئا من التصرف ونحو ذلك، كما يزين الشيطان لهم. كثير ما يقولون هذا الكلام، كل هذا ضلال في الواقع. فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. فمن أراد أن يفهم كلام الله فلينظر حالة المشركين ويعرف شركهم الذي، وكذلك يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه لما قال له بعض الذين عهدهم قريب بالشرك اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أقسم على هذا، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل. بنو إسرائيل أمرهم صريح واضح، ولما جاوزنا بني إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا لنبيهم موسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني اجعل لنا مثل هؤلاء، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر فيه متبر ما هم فيه باطل ما كانوا يعملون. هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ذات أنواط يعني أن المشركين لهم سدرة يعلقون بها أسلحتهم، يزعمون أنها تكتسب بذلك القوة، وإذا ضرب بها صار أقوى بسبب هذه الشجرة أو البركة وما أشبه ذلك. فقال إنكم قلتوا كما قالت بنو إسرائيل تماما، فلا بد أن يعرف الإنسان. ثم قالوا إننا حدثاء عهد بشرك، يعتذرون يعني أن هذا ما يخفى على المسلمين ولكنه خفي علينا بسبب قرب العهد بالشرك. فالمقصود أن العبرة هو عمل القلب، والجوارح تكون تبعا لذلك، والقلب يجب أن يكون عمله خالصا لله جل وعلا، وهو الباعث على الإخلاص. وإذا عرف الإنسان أن مثل هذا يكون مثل السجود للصنم ودعوته والتوجه إليه، كونه يطلب بركة من ميت أو من حجر. للأسف الآن يعني تروح تشاهد مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف الناس يتمسحون بالجدران ويتمسحون بالأبواب ويتمسحون بالشباك، ولو حصل لهم عند القبر كان شيء عظيم، بس إنهم ممنوعين وشرطة يعني بالقوة يمنعونهم، وإلا كان كيف؟ أين التوحيد؟ أين عبادة الله جل وعلا؟ يعني خشبة مبسوعة يعني ما لها تقريب إلا سنين، الأبواب هذه توها مصنوعة، وكذلك الشباك وغيره، كيف هذه؟ لماذا يتمسحون بها؟ يعني طلب البركة، وعندها بركة، البركة بيد الله جل وعلا، والذي يجب أن تطلب البركة منه. فالمقصود أن الناس كثير منهم لم يفهم التوحيد إلى الآن، يصلون ويتعبون ويبذلون أموال يتعبون أنفسهم وهم لا يفهمون شيء. وعندنا الآن الرافضة الذين صار الآن دعوتهم وصارت قوتهم، كيف يعني يعبدون الناس أهل البيت صراحة ويقولون إن الأمور كلها بيد علي أو بيد الحسين أو بيد الزهرة أو بيد كذا وكذا، وأنهم هم اللي يحسبون الناس وهم الذي سمعت أنا واحد قبل كم ليلة في أحد القنوات يقول واحد إذا سألت ما تروح تستدل من القرآن، لا تروح تستدل من القرآن والحديث، لا روح للفتوى، اسأل الذي يفتونك يعني حتى هكذا يظلون الناس بهذا الشكل. ما يقول إذا تسأل الحسين ولا تسأل فلان وفلان، هذا دعوة صريحة للكفر والشرك واضحة، ويرون أنهم على حق، يقولون الذين يخالفونهم في باطل. إذن يعني الأمر صعب الواقع، فإنسان إذا سلم من هذه المخالفات وهذه الانحرافات يحمد الله، هذا فضل الله خصك به، فعليك أن تحمد ربك وتسأله الثبات، أن يثبتك على هذا الدين إلى أن تموت عليه. السلامة يعني من هذا غنيمة كبرى ومنة عظمى من الله جل وعلا. وإلا الناس عندهم عقول وعندهم أفكار وعندهم، ولكن ما بكل شيء العقول والأفكار والنظر، الاختراعات والأمور العجيبة التي ما نفعت هؤلاء في أمور الآخرة، هم كفرة. يعني مثل ما قال الله جل وعلا: لا يعجبك تقلبهم في البلاد، لا تعجب بها، متاع قليل ثم إيش؟ مأواهم جهنم، متاع قليل، هم يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وأي فائدة؟ أي تحصلون على شيء؟ الله جل وعلا يقول: يوم ينفخ الصور، يوم ينفخ الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشر، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يعني هكذا الدنيا تذهب كأنها يوم أو كأنها ساعة، هل انتفعوا؟ فالنفع والخير والشيء الذي يجب أننا نحرص عليه كل الحرص، معرفة الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الثبات عليه. وإلا الإنسان يموت وأول ما يأتيه الموت، أول ما يأتيه الموت تأتي ملائكة الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار يعلم ما جرحتم فيه، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم، وهو القاهر فوق عباده، يبعثوا رسولا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. فلا بد، الرسل هي التي يعني الملائكة، هي التي تتولى قبض الإنسان، وإذا قبض يوضع في قبره وحده، ما فيه أحد يكون معه، ما معك إلا عملك، إذا كان عملك خير فأبشر بالسعادة والهناء. والقبر ما هو معناه أنه الإنسان خلاص يصير جثة هامد، القبر حياة، وإما يعذب وإما أن ينعم، والعذاب يبدأ عند الموت، عند الموت يبدأ، أو البشارة عند الموت. لهذا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم، فلولا إذا بلغت الحلقوم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. من هم؟ ملائكة الله أقرب إلى الميت من أهله المحيطين به ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، ترجعون الروح؟ أحد يستطيع؟ ثم ذكر حالتهم: أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم بهذه الحال بهذا الوقت، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنهم سالمون. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذه الحقيقة عند الموت، فالنزل أول ما يقدم للضيف قبل أن حينما ينزل من راحلته سمى النزل، هذا أول ما يقدم له. قل لي طبيب يقول لي في مكة، يقول أنا شاهدت الأموات كثيرا، شاهدتهم في أوروبا وشاهدتهم عندنا هنا في مكة. قل في أوروبا إذا حضر الموت يعني يتعذبون عذاب شديد قبل أن تخرج أرواحهم، في مكة يقول بسرعة يموت يذهب ما في، هذا ذكره الله جل وعلا في كتابه، أن أخبر أن الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يقولون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، فهم يعذبون في الموت عند الموت يعذبون، ولكن ما أحد يحس بذلك، لأن هذا من الأمور الغيبية التي يجب أن نؤمن بها. أما المسلم، المسلم الحمد لله ما قد أسلم لله وتكون روحه تخرج بسهولة بدون عذاب بدون ضرب. المقصود يعني أن الأمر واضح، والرسول صلى الله عليه وسلم بين البيان الشافي الكافي، ولا عذر لأحد في جهل ما جاء به، وإنما الإنسان هو الملوم لأنه يقصر في الطلب في معرفة ذلك، واللوم عليه. والواجب على العبد أن يهتم لنفسه ويهتم لدينه حتى يسلم. نعم. كانت في نجد كثيرة من هذا القبيل، ولا تزال هذه موجودة في أماكن متعيمة، والناس يحرصون على هذا أشد الحرص. لما جاءت هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ رحمه الله، فأزيلت هذه الأشياء، ولا كان فيه شجر وفيه قبور وفيه غيران وفيه أماكن متعددة تعبد وطلب منها النفع والضر ودفع الضر والاستنصار وغير ذلك، فزالت ولله الحمد. ولكنها لا تزال حولنا في البلاد الأخرى، لو ذهب الإنسان إلى أي بلد من الشرق أو الغرب مثل باكستان والهند وغيرها تجد كيف الناس يعبدون القبور صراحة ويدعون أصحابها ويتجهون إليها والتبرك بغيرها بغير جسم الأشجار والأحجار وغير. إذا كان إنسان مثلا يقول هذه جلس تحتها رجل صالح وهذه هذا قبر إنسان به كذا وكذا، الناس يسرعون إليه. كل هذا يدل على أنهم لم يفهموا دين الإسلام، لأن دين الإسلام ينبذ هذه الأشياء رأسا ويحاربها أشد المحاربة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث في طمس الصور وتسوية القبور، كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. لأن هذين الأمرين التصوير والقبور من أظهر الفتن التي تدعو إلى الشرك. فكان صلى الله عليه وسلم يحسم أسبابها، أسباب الشرك. نعم. ومن الشيء المعروف يعني التي ذكره المؤرخون مثل ابن غنام ومثل ابن بشير وغيرهم، يقول إن في العيينة كان فحل، فحل نخل يعني انخلط، كيف يعني؟ أنها يقصدها النساء والرجال، المرأة إذا تأخر زواجها أو ولادتها تأجزي وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول أو ولدا قبل الحول، يعني شجرة. وكذلك قبر زيد بن الخطاب وغيره كان عليه قبة وغار هناك بين الدرعية وبين الجبيلة يسمونه غار بنت الأمير، يقول إنه أرادها فاجر من الفجار فقصدت الغار فحماها الغار فصاروا يعبدونه، يعبدون الغار. وأشياء كثيرة في هذا يعني في التي ذكرها المؤرخون، الناس يعني عندهم الميل إلى مثل هذه الأشياء، التبرك بالأماكن وغيرها. والتبرك هو الشرك، من الشرك التبرك يجب أن يكون لله جل وعلا وما جعله الله مبارك. نعم. يعني أن هذه أسمى رجال كانوا في من سبق، يعني في من سبق نوح قبل نوح عليه السلام، وكانوا على ما كان عليه آدم عليه السلام في ذريته لأنه لم يقع فيهم الشرك وكانوا على الحق. قل فهؤلاء ماتوا في زمن متقارب فأسف عليهم قومهم أسفا شديد لأنهم فقدوهم بالعلماء ومجتهدين في العبادة وقدوة لهم، فجاءهم الشيطان بصورة ناصح فقال لو صورتم صورهم ونصبتموها في مجالسهم التي كانوا يجلسونها فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم فعملتم مثل ما عملوا، فاستحسنوا هذا وصاروا يصنعون ذلك حتى مضى أولئك الذين صوروا الصور ونسي السبب. جاءهم الشيطان وقال آباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا للتبرك بها وجعلها وساطة بينهم وبين الله، فوقع الشرك. هذا أول شرك وقع في الأرض. لما كثر الشرك أرسل الله جل وعلا نوح يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، فصاروا يوصي بعضهم إلى بعض أن لا يتأثروا بدعوة نوح، قل لا تذرن آلهتكم، آلهتهم كثيرة انتشرت، لا تذرنها لدعوة نوح، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يعني أول أوصوا بالتمسك بالآلهة عموما ثم خصوا هؤلاء، فبقوا على ذلك حتى ما بقي على التوحيد إلا قلة الذين استجابوا لنوح، حملهم في السفينة، حمل في السفينة أهله وزوجين اثنين من كل حيوان ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل، حتى ابنه وزوجته لم تستجب له، لم يستجب له الابن ولا الزوجة، لم ينجوا من عذاب الله جل وعلا إلا من كان في السفينة أغرقهم الله جل وعلا. ثم انظر كيف كل الناس الذين جاءوا بعده من ذريته، ما قال جل وعلا في سورة الصافات: وجعلنا ذريته هم الباقين. ظاهر أن أصحاب السفينة صار لهم ذرية ولكن انقرضت، فصار الناس الذين على وجه الأرض كلهم من ذرية نوح، فهو أبو البشر الثاني، أبوهم الأول آدم وأبوهم الثاني نوح. انظر كيف جاء بعده رسل على نفس النهج والطريقة، هود عليه السلام صار يدعو قومه فأبوا يستجيبوا له ويتركوا أصنامه حتى أهلكهم الله، وصالح وشعيب وغيرهم من الرسل الذين قصهم الله علينا والذين لم يقصصهم علينا. فهذا النهج كيف ما يعتبر الناس يعتبرون بمن سبقهم على الشرك ثم أهلكوا، ثم يأتي أمة بعدهم وتبقى على الشرك أيضا وقد هلك من كان قبلهم. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكبار المشركين لكبيرهم وزعيمهم ما جاء يكلمه ويعرض عليه أمورا حتى يترك دعوته، لما قال انتهى من كلامه قال: انتهيت من كلامك؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. فقرأ صلى الله عليه وسلم: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن وصل إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك جعل يده في فم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: كف عنا، خاف أنها تأتيه الصاعقة. يعرفون ما وقع لعاد وما يعرفون ويعرفون ما وقع لثمود وغيره، ومع ذلك يتمودون في شركهم. عجيب يعني. والرسول يصبح يعني ما يستجيب له إلا إما ضعيف وإما إنسان بعد إنسان مثل ما مضى، يعني الرجل في القبيلة يستجيب ثم يصبح مقهورا منبوذا، يصبح خائف فيكون على خوف. وهكذا سيعود الأمر مثل ما كان، يصبح الإسلام غريبا كما بدأ كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فالأمر يعني في الواقع ما يقول الإنسان أنظر الناس والناس على خير والناس أصير معهم، يكون الإنسان في عافية ويكون في جماعة في عافية وفي خير في عبادة، ولكن ما هو كل الخلق هكذا، يوجد الشرك في كل مكان، عبادة صريحة، عبادة القبور والتعلق بغير الله جل وعلا. و صارت الآن يعني عبادة الدنيا وعبادة المال وعبادة غيرها من أمور الدنيا والأمور المال ظاهرة. قد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح البخاري: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. كيف يكون عبدا للدينار والدرهم؟ هل يسجد للدينار والدرهم؟ أبدا ما يسجد، ولكن يصبح عمله من أجل هذا، عمله من أجل الدينار والدرهم ومن أجل الدنيا. فالدنيا قد تعبد، كلها معبودة، فلا بد مثل ما جاء في الحديث: الدنيا والآخرة ضرتان. الضرة ما هي؟ ضرة الإنسان إذا كان له زوجتين كل واحدة تريد أن تضر الأخرى، فهم ضرتان. الدنيا والآخرة هكذا، إذا ملت إلى الدنيا أضررت بالآخرة، وإذا تريد الآخرة لا بد أن تضر بالدنيا، أن تتركها وتجانبها، وليس تركها يعني نهائية تتركها بأن لا تأكل لك فيها مكسب ولا يأكل لك فيها، لا، هذا ما هو مقصود. مقصود أنها لا تشغلك وتلهيك عن أمر الله جل وعلا وعن عبادته. فالمقصود أن هذا قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم، يقول إن هذا ذكره ابن عباس كما في صحيح البخاري، وكذلك المفسرون ذكروا ذكر هذه القصة، وكذلك الذين ذكروا قصص الأنبياء وغيرهم، فهي متداولة ومعروفة. وفي مكان آخر يقول الشيخ في يقول من العجب أن الله أعمى قلوبهم عن هذه القصة فلم يستفيدوا منها مع قراءتهم لها كثيرا، يقرؤونها في القرآن ويقرؤونها في التفسير وغير ذلك. ومن الأمور التي حال الشيطان بها وبين فهم القرآن أنه يصور أن القرآن لا يفهمه إلا من كان على مقام كبير من معرفة اللغة ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر والأصول وغيرها. القرآن جعله الله سهلا ميسرا، فإذا الإنسان عرف اللغة العربية وقرأ القرآن وإن كان عامي لا بد أن يدرك ما يدرك، لا بد. والواجب التفهم. وإذا كان الإنسان مثلا يشكل عليه شيء يسأل، الكتب موجودة، كتب العلماء في التفسير وغيرها، وكذلك من يقرأها. المقصود أن الإنسان إذا اجتهد وجد الطريق الصحيح. نعم. أحسن الله إليك. ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا. فعلم أن نهيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. من الأمور العجيبة أن عباد القبور يستدلون بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقوله: لا تجعلوا قبري عيدا. يقولون هذا يدلنا على أنه استحباب كثرة زيارة قبر الرسول والصلاة عنده وهو القدوة، إذن هذا يعني دليل لهم. ومعنى قوله: لا تجعلوا قبري عيدا، يقول: لا تجعلوه شبه العيد الذي لا يأتي إلا بالسنة مرة، ولكن ترددوا عليه كل وقت وذهبوا إليه كل وقت، يعني عكسوا الأمر تماما. هكذا يصور الشيطان للإنسان. فقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، الوثن مثل ما سبق هو الذي يعبد على غير صورة، مثل القبر والحجر والمكان وغير ذلك. ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن هذا يقع لقبره ما دعا هذا الدعاء، فهو خاف أن يكون قبره وثن فدعا ربه ألا يجعله، استجاب الله جل وعلا له دعاءه فحمى قبره، فحمي بجدران بعد جدران. أول حجرته لأنه هو دفن في بيته، ما دفن في المسجد، دفن في بيته، ثم حيط تدل الحجرة نفسها بحائط من خلفها، ثم بحائط ثالث. الآن بين الذي يزور وبينها ثلاثة جدران ما يمكن يصل إليه، وإنما يتصورون أنهم يصلون إليه. ثم لما صار مثلا الأمر إلى الوليد بن عبد الملك، أمر بهد حجر الرسول صلى الله عليه وسلم وإدخالها في المسجد، أمر سياسي ليس له شيء من الأمر الشرعي، وقد عارضه من عارضه من العلماء، حتى إنه قتل أحدهم بسبب المعارضة. فأدخل بالقوة، أدخلت هذه النبى، فهو صلى الله عليه وسلم مدفون في بيته، ما دفن في المسجد، حتى يكون ذلك حجة للقبوريين، يقول: أنتم تنهون أن ندفن الأموات في القبور، وأنتم عندكم الرسول في المسجد، في مسجد الرسول. حتى صار الآن بعض الجهلة يتحاشون من الصلاة في المسجد الرسول، يقولون فيه قبر، الصلاة لا تنفع، مسجد الرسول ليس فيه قبر، القبر في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن البيت يدخل في المسجد أمر سياسي، أمر الملوك ليس أمر الشرع، ولله في ذلك حكمة. لو كان والله أعلم مسجد مثل قبره بارز ليس في المسجد الذي لا يزال فيه ناس ويزال فيه من يحميه، كان يمكن يشال التراب اللي حوله كله شال، وقد حاولوا أنهم يشيلون عدة مرات، حاولوا ذلك، فهذه من حماية الله جل وعلا له. ثم لما إنه دخل ذلك كان الذي تولى هذا عمر بن عبد العزيز، كان هو أمير المدينة للوليد بن عبد الملك، فبنى على المسجد على القبر بناء مثلث يبدأ بزاوية من الغرب من الجنوب قبلة وينتهي بقاعدته من جهة، يعني ينتهي بزاوية من جهة الشمال حتى وقاعدته من جهة الغرب حتى لا أحد يستطيع أن يتوجه إليه، ما أحد يستطيع يستقبله، لأنه جعله شبه المثلث ينتهي زاويته من جهة الشمال حتى لا أحد يستطيع، ولا تزال موجودة، ولكنها بني من خلفها بناء، أصبح بعض الناس يتصور أنه يستقبل القبر. على كل حال نقول إن هذا فعل الملوك لا دليل فيه، وإلا الواجب أنه لا يدخل في المسجد، والواجب أنه يبقى كما هو، ولكن لما أدخل ما يجوز أن يصبح قبر الرسول العوبة للناس، يجب أن يحترم ويبقى كما هو. نعم. اقرأ. وين ندخل لما نجي وبعدين نجي إن شاء الله. لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ فسد الذريعة وحسم المادة بأن لا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا لله، وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها، وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، يقصد بذلك الفخر الرازي، صنف هذا الكتاب، وكتابه لا يزال موجود ولكنه مخطوط، ويجوز أنه يطبع فيما بعد، فهو في الواقع شرك، شرك بالله جل وعلا وكفر بالله، فبين كيف يعني السحر أنواعه، وذكر مثل ما يقول ابن كثير، ابن كثير ذكره لما جاء إلى تفسير قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ثم قال إنه ذكر أن السحر ثمانية أنواع ووصفه وصف الخبير به، ولكن يقول المظنون به إن شاء الله أنه تاب، أنه متاب من ذلك، الله أعلم. المقصود أن الدعوة إلى الشرك والدعوة إلى الكفر موجودة من قديم الزمان ولا تزال، الإنسان عليه أن يعرف الحق ويجتنب الباطل، ويخاف أن يقع في الباطل كما وقع غيره من العقلاء ومن الناس الذين عندهم فكر وعندهم نظر وعندهم حصافة في عقولهم، ولكن العقول ليست كل شيء، إنما الأمر التوفيق بالله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليك. على مذهب المشركين مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة، هذا لا غرابة فيه، أبي معشر البلخي هذا مشرك وهو ليس من المسلمين حتى يكون حجة، صنف كتابا في مخاطبة النجوم ودعاؤها وأن هذا ينفع وأن الأرواح تتصل بها، أن الإنسان إذا مثلا دعاها مخلصا أنها تنفعه وتأتيه روحانياتها، روحانية الكواكب، كواكب لها روحانيات، يعني اللي تأتيه الحقيقة الشياطين، الشياطين تأتيه وتقضي حاجته كما قال. نعم. وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم ينتسبون إلى أهل الكتاب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فانظر رحمك الله. يكفي يكفي يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم شوي. واصل. قليل. نعم. نعم. بيجي. نعم. فانظر رحمك الله إلى كلام هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين، كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية، ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهما، أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين. هذا يعني الفخر الرازي رحمه الله له جهود في العلم والمصنفات، ولا يظن به أنه كتب هذا الكتاب عن اقتناع، لكنه كما يقول في وكتب وصية له في آخر حياته، يقول: حبب إلي العلم وكنت أطرق كل فن من الفنون. فربما يكون هذا من هذا الباب فقط، وإلا هو يعني كفر صريح في مثل هذا. والشيخ قال إنه كفر، يعني إن هذا كفر، ما قال إنه نفسه كافر وخرج، لأنه لا يدرى ماذا مات عليه، ولكن عمله هذا الذي عمل هذا كفر شرك بالله جل وعلا، فهو عمل ذلك. أما حقيقة الأمر يجوز أنه عمل ذلك وهو لا يعتقده، ومع ذلك وإن كان لا يعتقده يجوز أنه تاب، أنه تاب وأقلع منه، فلا يعني يدل هذا على أنه كفره، أن هذا تكفير للفخر الرازي، حتى يقال أن الآن يعني صارت كلام على شيخ الإسلام يعني محمد رحمه الله كلام بذي وقبيح، ويكثر من الناس يقول أنه مشدد وأنه يتجاوز الحدود وأنه يكفر الناس وأنه وصاروا يحذرون من كتبه، يحذرون من كتب الشيخ رحمه الله. فهؤلاء في الواقع ما فهموا طريقة الشيخ ولا فهموا الحق كما ينبغي، فهم ضلوا كما ضل غيرهم. ولا نقول مثل هذا يعني. أما المعشر الأمر فيه واضح ما يحتاج، والفخر الرازي الآن يعني هو عمدة المتأخرين من الأشاعرة إنه هو الذي يعتمدون على كتبه ويرجعون إليها إليه يسمونه فخر الدين، فخر الدين الرازي، وله من الكتب الكثيرة، ولكنه بالنسبة لأسماء والصفات ضال في الواقع، ضال ضلاله واضح، لأنه سلك مسلك المعتزلة أو الجهمية أيضا على في هذا، أصبح يؤول الصفات تأويل فضيح، حتى ألف كتابا سماه تأسيس التقديس، اجتهد فيه في تأويل كل آية من آيات الصفات وكل حديث من حديث الرسول، تأويل أخرجه عن المقصود، المقصود المتكلم به. رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الذي سماه نقض التأسيس، يعني نقض هذا الكتاب، ولكن تسلط عليه الأشاعرة وصاروا يمزقونه ويتتبعونه عند أصحابه ويأخذونه بالقوة ويحرقونه، فلم يوجد كامل، إنما الذي طبع منه الآن طبع منه 8 مجلدات أو 9 للفهارس، هذا يمثل ثلثي الكتاب فقط، وثلثه لا يزال مفقود، ومثل كتابه الآخر الذي هو سماه الجواب عن الاعتراضات الفتاوى المصرية، اعتراضات الفتاوى المصرية، أيضا نظير هذا، وهذا لا يوجد، هذا أيضا مزقوه وأحرقوه وأصبح لا يوجد، لأن هذين الكتابين رد على الأشاعرة ونقض لمذهبهم، نقض بالأمور الواضحة العقلية وكذلك الأدلة الشرعية. نعم. صلى الله عليه. والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا، قال: وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، يعني هذه ردة لو ثبت على ذلك أو كان يقوله معتقدا له، لأن الشيخ يتكلم عن الكتاب لا يتكلم عن الشخص، ولكن هذه إذا اعتقدها الإنسان صار ردة، أما حقيقة الأمر ما ندري، مثل ما يقول مثلا البوصيري في بردته في دعوته للرسول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر. هذا شرك صريح، دعوة لغير الله، ولكن هل نقول إنه مشرك؟ قل لا، الله أعلم، الله أعلم بما مات عليه، ولكن هذا الكلام لا يجوز أن يعتقد، هذا دعوة لغير الله جل وعلا. فهكذا غيرهم، يعني الإنسان ما يدري ماذا مات عليه الإنسان، أما إذا تيقن أنه مات على هذه العقيدة يقول نعم هذا شرك ومشرك. نعم. وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزى ومنات وجعله فعل المشركين معها، هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرها. نعم، هذا واضح، يعني الذي مثل يعبد القبر يتجه إليه ويدعوه، أو أنه مثل مكان يتبرك به ويطلب الخير منه، فهذا واضح أنه شرك من الشرك، فمن فعل ذلك فهو يعني له هذا الحكم مهما كان، في أي مكان كان وفي أي وقت كان. نعم. وتأمل قوله على حديث ذات أنواط: هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف بما هو أعظم من ذلك من الشرك بعينه. طيب هذا شرك، أصله هذا شرك، كونهم يطلبون البركة من شجرة هو شرك، مثل اللي يطلب البركة من مكان، من حجر ولا من مكان معين أو غير ذلك، هذا ما في بركة، أي بركة تكون في ذلك، بركة يجب أن تكون من الله جل وعلا، فمن لأن البركة هنا نفع، يطلبون نفعا من مخلوق، فطلب النفع من المخلوق هذا من الشرك. نعم. فهل للزائغ بعد هذا متعلق؟ ولا يقال مثل هذا، في مثل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يتبركون به، كل هذا خاص به، يتبركون ببزاقه وبعرقه وبشعره وبما لامس بدنه، هذا أمر واضح، ولكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يعدى إلى غيره، الصحابة أعلم بهذا، ولهذا ما فعلوا ذلك مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع علي ولا مع عثمان ولا مع غيرهم من الصحابة، وإنما قصروه.